إن نبي الله أيوب عليه السلام ظل مريضا طريحا على الفراش 18 عاما. يا الله، 18 عاما لا يستطيع الحركة. فقالت له زوجته: ألا تدعو الله أن يشفيك؟ ألا تدعو الله أن يشفيك يا أيوب؟ قال لها: كم سنة مضت علي وأنا مريض؟ قالت: 18 عاما. قال: وكم سنة مضت علي وأنا صحيح الجسم؟ قالت: 70 عاما. قال: أستحي من الله، أستحي من الله أن أسأل الشفاء قبل أن يمر علي 70 عاما وأنا مريض، كما مر علي 70 عاما وأنا صحيح. الله أكبر. أستحي من الله أن أسأل الشفاء قبل أن يمر علي 70 عاما وأنا مريض، كما مر علي 70 عاما وأنا صحيح. ابتلاه الله عز وجل في صحته وفي ماله وفي ولده، ومع كل هذا كان لسانه لا يفتر لحظة واحدة عن ذكر الله رب العالمين، بل كان يقول: اللهم ابتلني بما شئت في جسمي، ولا تجعل البلاء يتسرب إلى لساني حتى أقول لا إله إلا الله. لا تجعل البلاء يتسرب إلى لساني حتى أقول لا إله إلا الله. وكان يقول: رب إني صابر على بلائك، راض بقضائك، شاكر لنعمائك. وفي هذه الأثناء جاءه إبليس اللعين وقال: يا أيوب، إن الله قد أخذ منك مالك وأولادك، فلماذا تعبده؟ إن الله قد أخذ منك المال والولد، فلماذا تعبده؟ فأجابه بقوله: إن المال والأولاد فتنة للرجال والنساء، أخذها مني ربي حتى أتفرغ لعبادته. الله أكبر. إن المال والأولاد فتنة للرجال والنساء، أخذها مني ربي حتى أتفرغ لعبادته. انظروا إلى هذا الجواب، انظروا أيها الأحبة إلى هذا الجواب المصحوب بالرضا، بالرضا بالقضاء والصبر على البلاء. فكانت النتيجة أن أعاد الله له كل شيء، عافيته وصحته وماله أضعاف ما كان. قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.